مرحبا بكم أيها الكرام معنا في هذه الحلقة وهذه الساعة التي نقضيها مع كتاب الله تعالى وفي ظلال آياته المباركات. في هذه الحلقة إن شاء الله نتوقف مع ثلاث محطات. الأولى هي ضمن التلاوات المجودة وتلاوة للشيخ محمود خليل الحصري، ومن ثم سوف نتوقف مع فقرة المسابقة الأسبوعية أسئلة مع القرآن عند الثانية هو 15 دقيقة. في المحطة الثالثة والأخيرة من تلاوات الأعاجم وقراءة لحمزة محي الدين راجي. لمن أراد المشاركة معنا في المسابقة القرآنية أسئلة مع القرآن فبالاتصال على الرقم 011-405-2999، الرقم مرة أخرى 011-405-2999. هذا الرقم استقبل عليه المشاركين في مسابقة أسئلة مع القرآن والتي تبدأ إن شاء الله عند 2:15. الآن نستهل الحلقة بالتلاوة المجودة وهي للشيخ محمود خليل الحصري، شيخ المقارئ المصرية في زمنه، وله تسجيلات قرآنية كثيرة وفي غاية الإتقان. توفي رحمة الله عليه عام 1401 من الهجرة. هذه التلاوة من سورة الواقعة. تلاوات مجودة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت أبا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق

إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أوآباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إن أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قد قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون مع القرآن. صدق الله العظيم. كانت هذه التلاوة المجودة للشيخ محمود خليل الحصري شيخ المقارئ المصرية في زمنه توفي رحمه الله عام 1401 من الهجرة. استمعنا إلى هذه الآيات من سورة الواقعة. حين تقع الواقعة ويجيء يوم القيامة لا تكذب نفس على الله فتنكره إذ تحقق بالمعاينة وشهده كل أحد. أما في الدنيا فما أكثر النفوس المكذبة به المنكرة له لأنهم لم يذوقوا العذاب كما عاينه المعذبون في الآخرة. ثم وصف هذه الواقعة بأنها تخفض أقواما وترفع آخرين وأن الناس إذ ذاك ينقسمون أفواجا ثلاثة أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة والسابقين، ثم ذكر عاقبة كل قسم بالتفصيل، أردف ذلك بإقامة الأدلة على الألوهية والنبوة وصدق القرآن الكريم. مع القرآن. أسئلة مع القرآن، مسابقة أسبوعية نستقبل فيها اتصالاتكم ومشاركاتكم على الرقم 011-405-2999. أسئلة مع القرآن في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. مع القرآن. حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام إلى فقرة المسابقة القرآنية أسئلة مع القرآن. نرحب بالمشاركين معنا في هذه المسابقة، ولمن أراد المشاركة الاتصال على الرقم 011-405-2999. نستقبل أول المشاركين معنا في هذه المسابقة. معنا الأخت سارة، السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله يا سارة، من وين؟ من الرياض. حياك الله، تفضل اختاري رقم. 1. طيب، سؤال رقم 1 يقول في قوله تعالى في سورة المؤمنون: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، فما معنى سلالة؟ ما معنى كلمة سلالة في قوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين؟ هاي صار أعطيك الخيارات أو أي خيارات؟ طيب خيارات. الخيار الأول، هل المقصود بكلمة سلالة صخور أو غبار أو خلاصة؟ الجواب الثالث خلاصة. الجواب الثالث أعتمد خلاصة. إن شاء الله. إيه بإذن الله إن شاء الله. ما شاء الله، نعم الإجابة صحيحة. المقصود بكلمة سلالة في قوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين هي الخلاصة، ويكون المعنى ولقد خلقنا آدم من طين مأخوذ من جميع الأرض. مبروك يا سارة، وانتظرينا في نهاية الحلقة حتى نعلن أسماء الفائزين. وأذكر هنا بأنه سوف يعني في ختام هذه المسابقة يخرج معنا 3 فائزين، لكل فائز جائزة مقدارها 500 ريال. مبروك لسارة المشاركة الأولى معنا. الآن معنا الأخت أروى، السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله يا أروى، من وين تكلمينا؟ من الرياض. يا مرحبا، تفضلي. أي رقم؟ رقم 11. طيب، السؤال رقم 11 يقول في سورة الكرسي، يقول الله عز وجل في آية الكرسي، عفوا في سورة البقرة: وسع كرسيه السماوات والأرض، فما هو الكرسي في قوله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض؟ الإجابة العرش. حاضرة أو أعطيك الخيارات؟ العرش أو خليني أعطيك الخيارات يا أروى. هل المقصود هو نور الله سبحانه وتعالى، أو ملك الله وقدرته، أو موضع قدمي الرب جل جلاله؟ هل المقصود بالكرسي موضع قدمي الرب عز وجل، أو ملك الله وقدرته، أو نور الله أو نور وجهه سبحانه؟ والله أنا شاكة بالثانية، ملك والموضع، موضع القدم إن شاء الله. نعتمد والله إذا صحيح كمل صار الخيار لي أنا. طيب نعتمد الإجابة، نعم الإجابة صحيحة، المقصود بالكرسي موضع قدمي الرب جل جلاله. شكرا لك يا أروى، وانتظرينا في نهاية الحلقة. معنا الآن هدى، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا هدى، من وين تكلمينا؟ من ينبع. من ينبع، يا مرحبا. أي رقم؟ رقم 5. طيب، سؤال رقم 5 في قوله تعالى في سورة المؤمنون عن قوم نوح عليه السلام: ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين، ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. من القرن الذين جاءوا بعد قوم نوح؟ بعد قوم نوح؟ بعد قوم نوح. عاد أعطيك خيارات ولا ما يحتاج؟ اسمهم لخبطك شوي. هم عاد ما شاء الله. نعم الإجابة صحيحة وما احتجت الخيارات. شكرا لك يا هدى وانتظرينا في نهاية الحلقة حتى يتم السحب إن شاء الله على الفائزين. نعم المقصود بالقوم الذين جاءوا بعد قوم نوح عليه السلام هم قوم عاد. معنا الآن مهرة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. حياك الله مهرة، من وين؟ من أبها. يا مرحبا، أي رقم؟ نقول السؤال رقم 10. طيب السؤال رقم 10 في قوله تعالى في سورة المؤمنون وجعلنا ابن مريم وأمه آية، فما معنى آية وجعلنا ابن مريم وأمه آية؟ في اختيارات؟ طيب هل المقصود بآية قرآنا يتلى أو علامة على قدرة الله أو المقصود بها الإنجيل؟ علامة بقدرة الله. نعم علامة على قدرة الله، هذا هو المقصود بقوله تعالى وجعلنا ابن مريم وأمه آية. المقصود بقوله آية هو علامة على قدرة الله عز وجل، أي وجعلنا عيسى ابن مريم وأمه علامة دالة على قدرتنا إذ خلقناه من غير أب وجعلنا لهما مأوى في مكان مرتفع من الأرض مستوى للاستقرار عليه. الإجابة صحيحة يا مهرة، وتنتقلين معنا إن شاء الله إلى السحب في نهاية الحلقة. طيب معنا الآن الأخت رقية. السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله يا رقية، من وين؟ الله يحييك، الرياض. يا مرحبا، أي رقم؟ 4. السؤال رقم 4 في قوله تعالى في سورة المؤمنون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين، ما هي هذه الشجرة؟ أي الأشجار؟ الخيارات. طيب الخيارات، هل المقصود فيها شجرة السمسم أو شجرة التين أو شجرة الزيتون؟ ثلاثة. اللي هو؟ الزيتون. الزيتون، نعتمد الإجابة إن شاء الله؟ إيه. طيب الإجابة نعم صحيحة، المقصود بقوله تعالى وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين، المقصود بهذه الشجرة هي شجرة الزيتون. الإجابة صحيحة يا رقية، وتنتقلين معنا إن شاء الله إلى السحب على الجائزة في نهاية الحلقة. لازلنا نتواصل معكم أيها الكرام في هذه الحلقة من البرنامج اليومي مع القرآن في المسابقة الأسبوعية أسئلة مع القرآن. نستقبل المتسابق التالي. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة. من معي؟ أم ريان. حياك الله أم ريان، من وين؟ من أبها. يا مرحبا، أي رقم تختارين؟ تفضلي. ثلاثة موجود. طيب السؤال رقم 3 سوف تستمعين إن شاء الله إلى مقطع من القرآن. السؤال هو من القارئ؟ طيب ركزي في المقطع حتى تتعرفين على القارئ. نستمع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. طيب معنا أم ريان. أيوة. استمعتي للآية؟ أيوة. طيب السؤال هو من القارئ؟ تعرفينها وأعطيك الخيارات. طيب هل هو القارئ الشيخ محمد الغزالي أو القارئ الشيخ عادل ريان أو القارئ ماهر المعيقلي؟ توقع الثالث. الثالث؟ أيوه. اللي هو ماهر المعيقلي؟ طيب نقول الأولى لأن أصلاً الصوت مو مرة أول مرة أسمعه. طيب نعيد التلاوة. أيوة عيدها. طيب هذه فرصة أخيرة، استمعي للتلاوة وركزي شوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. عم ريان الخيارة مرة أخرى، هل هو القارئ الشيخ ماهر المعيقلي أو القارئ عادل ريان أو القارئ محمد الغزالي؟ نقول ماهر المعيقلي. ماهر المعيقلي؟ أيوة. اعتمد؟ أيوة. طيب للأسف أم ريان الإجابة خاطئة، المقطع الذي استمعنا إليه هو للقارئ الشيخ عادل ريان. إن شاء الله يحالفك الحظ مرة أخرى في الحلقات القادمة. الآن نأخذ المتسابق التالي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله، من معي؟ معكم سعد. أم سعد من وين؟ من الرياض. حياك الله، أي رقم تختارين؟ تفضلي. 2. طيب السؤال رقم 2، قال الله على لسان قوم هود عليه السلام: هيهات هيهات لما توعدون. فما معنى هذه الكلمة هيهات؟ هل هو التحذير أو الاستبعاد أو الترغيب؟ الاستبعاد الله أعلم. ما شاء الله. نعم، إجابة سريعة وصحيحة. المقصود بقوله هيهات هيهات لما توعدون الاستبعاد، أي بعيد حقا ما توعدون به أيها القوم من أنكم بعد موتكم تخرجون أحياء من قبوركم. شكرا لك يوم سعد، الإجابة صحيحة، وتنتقلين معنا إلى السحب في نهاية الحلقة. الآن معنا الأخت أم مؤيد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله، من وين؟ الله يحييك، من الرياض. من الرياض، حياك الله مؤيد، أي رقم؟ 5. طيب السؤال، لا رقم 5 خلصنا منه، رقم 6. آخر رقم 6 في قوله تعالى في سورة المؤمنون: وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. ما هو الدهن المقصود بهذه الآية؟ وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. ممكن خيارات؟ طيب هل تعرفين المقصود بالشجرة؟ لو عرفتي الشجرة يمكن تعرفين المقصود بالدهن. شجرة الزيتون، وهو زيت الزيتون. طيب إذا يكون المقصود بالدهن ماذا؟ زيت الزيتون. نعم، الإجابة صحيحة، المقصود بالدهن في هذه الآية تنبت بالدهن وصبغ للآكلين هو دهن زيت الزيتون. مبروكم مؤيد، تنتقلين معنا إن شاء الله إلى السحب في نهاية الحلقة. الآن معنا المتسابق التالي. السلام عليكم. السلام عليكم. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات. مع القرآن، مع القرآن، ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن. مرحبا بكم أيها الكرام مجددا، لازلنا معكم في هذه الحلقة مع القرآن، وفي فقرة المسابقة الأسبوعية أسئلة مع القرآن. هذه المسابقة التي تأتيكم في كل أربعاء وموضوعها حول القرآن وعلوم القرآن. الآن معنا المتسابق التالي، معنا الأخت ريم. السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله يا ريم، من وين؟ من الرياض. من الرياض، يا مرحبا، وأي رقم تختارين؟ 15. طيب في قوله تعالى في سورة المؤمنون: فذرهم في غمرتهم حتى حين، ما المقصود بقوله غمرتهم؟ الخيارات. هل المقصود بها ديارهم أو ضلالتهم أو قبورهم؟ فذرهم في غمرتهم حتى حين. ضلالتهم. نعم ضلالتهم، هذا هو المقصود بقوله تعالى فذرهم في غمرتهم، الغمرة هي أي ضلالتهم، فتركهم أيها الرسول في ضلالتهم وجهلهم بالحق إلى أن ينزل العذاب بهم. الإجابة صحيحة يا ريم، وتنتقلين معنا إن شاء الله إلى السحب في نهاية الحلقة، لا تروحين بعيد. معنا الآن الأخت أم أيمن، السلام عليكم. أيوة عليك السلام. حياك الله أم أيمن، من وين؟ من جيزة. يا مرحبا، أي رقم تختارين؟ رقم 7. طيب السؤال رقم 7، في قوله تعالى في سورة المؤمنون، طبعا أغلب أسئلتنا في هذه الحلقة هي من وحي هذه السورة الكريمة سورة المؤمنون. السؤال يقول في قوله تعالى في سورة المؤمنون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون، ما معنى زبرا؟ فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، فما معنى هذه الكلمة؟ الخيارات، طيب هل المقصود بها حديدا أو أحزابا أو سدودا؟ ماذا رأيك يا ميمن؟ عد السؤال. السؤال هو في قوله تعالى فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون، ما المقصود تقطعوا أمرهم بينهم زبرا؟ أحزاب. نعم المقصود بكلمة زبرا أحزاب، أي فتفرق الأتباع في الدين إلى أحزاب وشيع، جعلوا دينهم أديانا بعدما أمروا بالاجتماع، كل حزب معجب برأيه زاعم أنه على الحق وغيره على الباطل. وفي هذه الآية طبعا هنا تحذير من التحزب والتفرق في الدين. إجابتك صحيحة أم أيمن، وتنتقلين إن شاء الله إلى السحب في نهاية الحلقة. معنا الآن المتسابق التالي عبد الحليم. مرحب معك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا عبد الحليم، من وين تكلمنا؟ الله يكرمك، من محايل عسير. من محايل عسير، يا مرحبا. الله يعافيك. أي رقم تختار؟ اختار 9. طيب رقم 9، الآن سوف تستمع إلى مقطع من القرآن، السؤال هو في أي سورة وردت الآيات؟ طيب إن شاء الله. طيب نستمع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين، ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. معنا عبد الحليم. معك إن شاء الله. استمعت للآيات؟ الله إن شاء الله. وش رأيك في أي سورة هذه الآيات؟ والله ممكن خيارات تقريبا. طيب. في الخيارات، هل هي سورة الشورى أو سورة مريم أو سورة الحجر؟ الحجر. متأكد؟ إن شاء الله. يعتمد إجابة ولا تراجع معلوماتك؟ ما شاء الله عليك، جازم أنت إن شاء الله. طيب الإجابة صحيحة، نعم يا عبد الحليم، هذه الآيات هي في سورة الحجر. مبروك، وتنتقل معنا إن شاء الله إلى السحب في نهاية الحلقة، لا تروح بعيد، يعني يمكن بعد 10 دقائق كذا نعلن أو أقل. شكرا لك. طيب الآن معنا المتسابق أو المتسابقة وهي الأخيرة في هذه المسابقة، معنا الأخت ليلى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا ليلى، من وين تكلمينا؟ من الرياض. من الرياض، ما شاء الله اليوم أغلب المتسابقين تقريبا من الرياض. حياك الله يا ليلى، وأي رقم تختارين؟ 9. 9 خلصنا. 11 12. طيب وين 11؟ طيب السؤال يقول في قوله تعالى فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون، هذه الآية في سورة المؤمنون. ما المقصود بقوله أحاديث فجعلناهم، فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث؟ ما المقصود بقوله أحاديث؟ عندك الإجابة وأعطيك الخيارات. لا خيارات. طيب، هل المقصود قبائل متصارعة أو أخبارا يعتبر بها من بعدهم أو رمادا مسودا؟ لا أخبارا. المقصود بها أخبار؟ نعم. نعم، الإجابة صحيحة يا ليلى. المقصود بقوله تعالى فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث، فبعدا لقوم لا يؤمنون، أي أخبارا يعتبر بها من بعدهم. شكرا لك ليلى، الإجابة صحيحة، وانتظرين بعد قليل إن شاء الله حتى نعلن الفائزين. مع القرآن. إذن وصلنا إلى ختام هذه الفقرة، فقرة المسابقة القرآنية أسئلة مع القرآن. شكرا لكل من شارك معنا، وأيضا لضيق الوقت اضطررنا أن نختم قبيل نهاية الحلقة حتى يتسنى لنا السحب على الفائزين. من لم يحالفه الحظ والمشاركة في هذه المسابقة إن شاء الله يعني يشاركنا في مسابقات أو في الحلقات القادمة. الآن سوف نتوقف مع آيات، وهي الفقرة الأخيرة ضمن التلاوات العاجم، وبعدها سوف يتم إن شاء الله إعلان الفائزين. الآن توقف مع هذه التلاوة، وهي من تلاوات العاجم للقارئ حمزة محي الدين راجي من كينيا، الآيات من سورة يونس. القراء الأعاجم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. ولكل أمة رسول، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون؟ أثم إذا ما وقع آمنتم به؟ الآن وقد كنتم به تستعجلون. ثم